بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس التعليق على كتاب شيخنا تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال في ليلة الجمعة 3 من شهر رجب لسنة 35 و400 بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في الفصل 11 في تفاضل الأعمال باعتبار الأحوال المصاحبة لها: وأما الأحوال الخاصة المتعلقة ببعض الأفراد دون بعض والتي دلت النصوص على تفضيل الأعمال الصالحة المصاحبة لها فكثيرة، ومنها أولا الأحوال التي تضعف معها دواعي الاستقامة وتقوى أسباب المخالفة، فتفضل الأعمال الصالحة في هذه الحالة على غيرها. ومن أصحاب هذه الحالة الذين تحققت فيهم صورتها بعض الأصناف السبعة الذين ورد فيهم الحديث أن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهؤلاء شرفت طاعتهم وفضل عملهم لاستقامتهم على الطاعة مع قوة الدافع إلى المخالفة في حقهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو القسم الثاني من الأحوال التي تفضل بها الأعمال الصالحة، وهو ما يتعلق بالأحوال الخاصة المتعلقة بالعامل. وما سبق من الأحوال العامة هي عامة لعموم الناس، وأما هذه الأحوال فهي خاصة بالعامل نفسه. وهذه الأحوال كثيرة ومتنوعة، ولكن نذكر بعض الشواهد منها. منها الأحوال التي تضعف معها دواعي الاستقامة وتقوى أسباب المخالفة. هناك أحوال لبعض الأفراد تقوى عندهم دوافع المعصية وتقل وتضعف عندهم دواعي الاستقامة، إما أن يتعلق هذا بسن أو بحال أو ببعض الأمور الخاصة المتعلقة ببعض الأفراد. ومن الأمثلة لهذا ما جاء في الأصناف الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم 3 أصناف هم ممن تنطبق عليهم هذه الحال، وأنه تضعف فيهم هذه الأحوال، أحوال الطاعة وتقوى أسباب المعصية. فذكر من هؤلاء 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فهؤلاء شرفت طاعتهم وفضل عملهم لاستقامتهم على الطاعة مع قوة الدافع إلى المخالفة في حقهم، لأن هؤلاء الأصناف المذكورين تقوى فيهم دوافع المعصية والمخالفة وتضعف فيهم دواعي الطاعة. فدافع الظلم لدى السلطان قوي لقدرته عليه وكثرة المعينين له، كثرة المعينين له عليه، خصوصا إذا صاحب هذا من يزين للإمام الظلم ويخرجه مخرج الحكم بالعدل ويهون عليه هذا الأمر ويغريه ببعض المظلومين، فلزومه العدل في هذه الحالة مع كمال القدرة وقوة القدرة وكثرة المعينين ومع كثرة من يزين هذا من بطانة السوء، لا شك أنه من الأعمال العظيمة التي يؤجر عليها الإمام ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحسن الله إليكم. فدافع الظلم لدى السلطان قوي لقدرته عليه وكثرة المعينين له عليه، خصوصا إذا صاحب ذلك تزيين الظلم للإمام من بطانة السوء وتهوينه عليه وإغراؤه بالمظلومين وأنهم مستحقون لذلك، فلزوم العدل في هذه الحالة وترك الظلم من الإمام دليل على قوة الإيمان والمراقبة لله، وأن الحامل له على ذلك تقوى الله، بخلاف غير الإمام فلربما كان تنزهه عن الظلم لأسباب أخرى من عجز أو خشية عقوبة دنيوية أو تسلط مظلوم وانتقامه. نعم، هذا لا شك أنه ظاهر في أن تجنب الإمام للظلم مع قدرته عليه يرجع إلى تقوى الله عز وجل ومراقبة الله، وهذا بخلاف غير السلطان الذي لربما منعه من الظلم خشية أن يتسلط عليه خصمه أو أن يقوى عليه بذلك أو أن يؤخذ بهذه المظلمة فيجره عن ذلك خشية أن يؤخذ بظلمه وبجريرته. ولهذا جاء في الحديث إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، في كثير من الناس يمنعهم من الظلم السلطان والعقوبة، ولو أمنوا ذلك لوقعوا في الظلم، وأما إذا كان السلطان هو الذي يقوم بذلك وليس له من يمنعه من ذلك بل يجد من يقويه ويعينه على ذلك، فتركه للظلم في هذه الحال دليل على قوة مراقبة وعلى عظيم مراقبة لله تبارك وتعالى، وأنه ما ترك هذا إلا لخشية الله. نعم. أحسن الله إليكم. وكذا الشاب فدافع المعصية فيه أقوى لقوة البدن وغلبة الشهوة وعدم اكتمال العقل، فنشأته على الطاعة ومغالبة الهوى دليل على قوة الإيمان والمراقبة لله. قال ابن حجر رحمه الله: خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى. نعم، أيضا الشاب الذي نشأ في عبادة الله لا شك أن هذه فضيلة، وذلك أن الشاب لديه قوة في البدن ولديه من غلبة الشهوة وقوة البدن مع عدم اكتمال العقل ما يحمله على الوقوع في المعصية، فيلاحظ أن الشاب لديه قوة في البدن وضعف في العقل، وهذا بخلاف الشيخ فلديه قوة في العقل وضعف في البدن، ولهذا تجد أن قوة العقل مع ضعف البدن تمنع الشيخ من الكثير من المعاصي، وقوة البدن مع ضعف العقل تحمل الشاب على الوقوع في المعصية، خاصة مع كثرة الشبه ومع كثرة الأصدقاء والأصحاب المخالطة الذين يحملونه على هذا، فإذا صبر على طاعة الله وتجنب المعاصي وحمل نفسه على طاعة الله عز وجل فهذا له فضيلة وله فضل أكثر من غيره، ولهذا ما قال رجل نشأ في عبادة الله وإنما شاب، يعني الشاب له صبوة وله نقص في العقل ويعتريه ما يعتريه من النقص في العقل وقلة الخبرة وضعف العلم وقلة الصبر مع قوة بدنه وقوة شهوته، فلربما حمله هذا على المعاصي، فإذا تجاوز هذا وأطاع الله وحمل نفسه على طاعة الله عز وجل كانت له فضيلة في أن يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال ابن حجر: خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى. إذن هنا الأمر ظاهر في الشاب أنه إنما أجر لما قام به من هذه الحالة الخاصة، وهو أنه مع قوة البدن وقوة الشهوة وقوة الباعث على طلب المعاصي وحب الشهوات مع ضعف العقل، فإذا صبر على ذلك وأطاع الله كانت له فضيلة عند الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن إليكم. وكذلك البواعث الحاملة على الزنا بمن دعت إليه من ذات منصب وجمال عظيمة جدا، من كون هذه المرأة طالبة لهذا الأمر بنفسها مجتهدة في وقوعه، ومن كونها ذات منصب يخشى من سطوتها عند المخالفة ويرجى نفعها عند الموافقة، وهي مع هذا ذات جمال يرغب فيها مع التجرد من كل ما سبق، فكيف وقد اجتمعت فيها الأسباب كلها؟ فلا شك أن عدم مطاوعتها لطلبها ممن دعته لذلك من الرجال دليل على عظم خشية الله في قلب ذلك الرجل وشدة المراقبة لله في نفسه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها، لا سيما وقد أغنت من مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها. نعم. أيضا هذه الصورة الثالثة، وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قال بعض العلماء معنى دعته أي دعته للزنا، دعته للزنا، وقيل دعته للمجالسة والمؤانسة ما هو ذريعة إلى الوقوع في الزنا، والمشهور أنها دعته إلى الزنا. وهذا لا شك أن الصبر على هذا الأمر أنه مما يدل على قوة المراقبة، لأن هذه المرأة وصفت بأنها ذات منصب وجمال اجتمع فيها الجمال، وهذا من أشد ما يحمل على الوقوع في هذه الجريمة والعياذ بالله في حق الرجال، إذا ما وجد ذات الجمال رغب فيها ولربما غلبته على دينه وعلى عقله والعياذ بالله، فكيف إذا أضيف إلى هذا المنصب والمال، فيرجى خيرها إذا ما طوعها ويخشى من سطوتها عند المخالفة مع ما في النفس من غلبة الشهوة وطلب هذا الأمر، ثم أيضا هذه الشهوة تطلب والعياذ بالله لمن طلبها مع شدة الحرص عليها، فكيف إذا بذلت هذه المرأة نفسها ودعت لنفسها كما ذكر الحافظ ابن حجر، قال وقد أغنت من مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها، يعني أنها كفت المؤونة في هذا الأمر بأن بذلت نفسها، فإذا ما صبر هذا الرجل الذي دعته على إلى ذلك وقال إني أخاف الله دل هذا على شدة المراقبة، ولهذا امتن الله على يوسف نبي الله بهذه المنزلة العظيمة لما صبر عن الاستجابة لامرأة العزيز، وذكر الله عز وجل قصة هذه القصة في كتابه في سورة يوسف، فبعض الناس قد يتعجب يقول كيف يكون هذا من نبي يصبر عن الزنا ويذكر هذا في هذا القصص وأن الله امتن عليه بهذا ومدحه بذلك، فإن هذا شأن عظيم، ولهذا ذكر العلماء كثير من الدواعي في امرأة العزيز لما دعت يوسف أنها سيدة له وهو في بيتها وغلقت الأبواب، قيل أنها تجردت له وهو غريب وشاب ولم يتزوج، وأيضا كانت حريصة عليه والمكان آمن وهي داعية لنفسها وقد هددته ورغبته، فكثير من الدواعي قامت لوقوع هذه الجريمة لولا أن الله عز وجل من عليه، فهذا لا شك أنه منه من الله أن يصرف المسلم عن هذا الشر وعن هذه الفتنة، وخاصة هذه الفتنة فتنة النساء، فإنها من أعظم الفتن التي تهالك فيها كثير من الخلق، فإن الكثير من الناس قد يصبر عن فتنة المال ولا يأكل الحرام، لكنه لا يصبر عن فتنة النساء، كما قال بعض السلف لو ائتمنوني على أموال الدنيا كنت عليها أمينا، ولو ائتمنوني على امرأة سوداء خشيت على نفسي، يعني العاقل الآن لو قيل له نعطيك ملايين من الأموال تحفظها أمانة في بيتك يقول نعم، لكن لو قيل له نترك عندك امرأة في بيت خالي تحرسها وتحفظها لا يقبل العاقل بهذا، لأنه يصبر عن أخذ المال من غير وجهه ولا يصبر عن هذه الشهوة. في الحقيقة أن هذه الفتن مع ما هو ما جبلت عليه النفوس من طلبها، إلا أنه في هذه العصور زادت الفتن بترويجها عن طريق هذه الصور وعن طريق هذه المشاهد التي أغرت الناس وأهلكت الناس، ووقع الكثير في هذه الفتنة العظيمة، خاصة مع ممارسة هذه الأمور ومشاهدة هذه الأشياء في السر وعدم اطلاع الناس على ذلك. فإن الصبر عن هذه الفتن شأنه عظيم، وإذا ما وقع من وقع في ذلك فليبادر إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله عز وجل، فإن القدرة على المعصية والصبر عنها وتركها ابتغاء ما عند الله عز وجل أجره عظيم وله أثر في الإيمان. فهذه الفتنة العظيمة هي من أعظم الفتن، وفي الحقيقة أن رأس الفتن يعني رؤوس الفتن ثلاث، يعني فتنة الرئاسة وفتنة المال وفتنة النساء. أنا أرى أن من سلم من هذه الفتن الثلاث فهو على خير. فتنة الرئاسة هذه التي أهلكت الناس، وهو طلب حب العلو في الأرض، سواء كانت رئاسة حسية منصب أو رئاسة أو معنوية وهي الرفعة وطلب الثناء وطلب صرف وجوه الناس إلى الرجل. فكم هل تهالك الناس بسبب هذه الفتنة. والفتنة الثانية هي فتنة المال، وهو طلب الأموال من حلها ومما حرم الله عز وجل ابتغاء جمع الأموال. وكم هلك من هلك من الناس في هذه الفتنة، فأكلوا أموال الناس بالباطل واكتسبوا الأموال المحرمة من غير وجوهها الشرعية وكدسوا الأموال، فأصبحت فتنة لهم في دينهم ودنياهم. والفتنة الثالثة فتنة النساء، وهو الشهوة في الحصول على مأرب الرجل من المرأة. فكم فتن الناس بهذا الأمر، وهذا قد يكون فتنة الرجل بامرأة جميلة هي زوجة، ولكنها تحمله على أمور عظيمة، وقد يقصر في طاعة الله، وقد يحمله حبه لهذه المرأة أن يرتكب كثير من المخالفات بسبب طاعته لها. والفتنة العظمى هو الوقوع في الزنا والعياذ بالله، والارتكاز في هذه الفتنة العظيمة التي من وردها لا يكاد يتخلص منها إلا أن يشاء الله عز وجل. فإذا صبر المؤمن على هذه الأمور الثلاث، تجنب هذه الفتن الثلاث، فهو على خير، لأنه إن سلم من طلب الرئاسة ومن طلب جمع المال، ولا يعني ذلك جمع المال أنه إذا جمع من حله أنه محرم، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن عندما تكون الشهوة والفتنة عارمة في حب المال بحيث يجمع هذا المال من وجوه الحلال والحرام، فهذه فتنة. والفتنة الثالثة فتنة النساء، فإن صبر عن هذه الأمور الثلاثة فهذا دليل على خير ودليل على استقامة، ولربما استعان بعد ذلك بعبادة الله عز وجل فازداد رفعة عند الله عز وجل مع صبره عن هذه الفتن. نعم. أحسن إليكم. ولهذا استحق هؤلاء الأصناف الثلاثة ذلك الثواب العظيم من الله بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما استحق غيرهم من باقي الأصناف السبعة ذلك الثواب لأسباب أخرى تحققت في أعمالهم فتميزت بها عن غيرها. نعم، هؤلاء الأصناف الثلاثة تميزهم عن غيرهم بهذه الأحوال المصاحبة لهم، وهو أن هذه أن الطاعة في حقهم عزيزة، فالعدل في حق الإمام عزيز، وكذلك العبادة في حق الشاب عزيزة، وكذلك العفة في حق هذا الرجل الذي دعته امرأة ذات جمال ومنصب لنفسها فصبر عنها، فلا شك إن التعفف في هذه الحالة عزيز. ولهذا نال هؤلاء الثلاثة ما نالوا من الأجر، مع أن غيرهم من أصحاب الأصناف السبعة كل له فضيلة متعلقة بما شرفه الله عز وجل به من هذه الفضيلة التي تميزوا بها عن غيرهم واستحقوا هذا الثواب عند الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. ومن صور هذه المسألة ما جاء في حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظه وهو يقدر على أن ينتصر دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حور العين أيتهن شاء، ومن ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله تبارك وتعالى دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. فدل الحديث على فضل هذين العملين، وهما كظم الغيظ مع القدرة على الانتصار، وترك لبس صالح الثياب تواضعا مع القدرة على الصالح منها. وإنما شرف العملان هنا بالقدرة على ما يضادها، فظهر أن الباعث عليهما هو إيثار مرضات الرب، وهذا بخلاف ما لو تحقق العملان المذكوران من غير قدرة على ما سواهما، كمن كظم غيظه من غير قدرة على إنفاذه ولبس غير الصالح لعجزه عن الصالح، فلا ينالان الأجرين المذكورين. نعم، من الأدلة لهذه المسألة ما جاء في حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظه وهو يقدر على أن ينتصر دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حور العين أيتهن شاء، ومن ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله تبارك وتعالى دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. يلاحظ في هذين العملين زيادة الأجر والثواب، وذلك في حق من كان قادرا على إمضاء غيظه وغضبه وأن ينتصر ثم يترك الانتصار لا يتركه إلا لله عز وجل، فإنه يخيره الله عز وجل في حور العين، أي أن يزوجه من حور العين أيته النشاء، وذلك أنه ترك الانتصار ابتغاء ما عند الله عز وجل، وهذا بخلاف من ترك الانتصار وهو لا يقدر عليه، لأن الكثير من الناس يترك حقه لعدم قدرته على الانتصار لنفسه. أما من كان قادرا على الانتصار لنفسه ثم عفا فإن العفو بعد المقدرة وعند القدرة من الفضائل العظيمة التي يمدح بها الرجال. والخصلة الثانية: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو قادر على ذلك ولبس ما دونه تواضعا لله يخيره الله عز وجل في حلل الإيمان أيته النشاء. والمقصود بذلك هو أن يترك الفاخر من أنواع الألبسة، ويدخل في الثياب هنا جميع الألبسة من الأحذية ومما يلبسه الناس من ترك شيئا لله عز وجل تواضعا، وكذلك يدخل في المراكب في السيارات وفي البيوت وفي غيرها، إذا ترك الفاخر واتخذ ما يسد الحاجة تواضعا لله خيره الله عز وجل في حلل الإيمان. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يتنعم بنعم الله عز وجل، ولكن المقصود هو أن يترك الفاخر الذي ينظر إليه ولربما يعني غبط عليه من بعض الناس ومن بعض العامة، يتركه إلى ما دون ذلك. والذي ينبغي للمسلم أن يتخير من هذه الأمور الأوسط الذي لا يكون من الفاخر بحيث يفقد هذه المنزلة، وأن لا يكون من الشيء الرديء الذي يزدرى به، وأن يكون لباسه متوسطا، يعني يلبس من أوسط ما يلبس الناس حتى لا يكون مشهورا بلباس فاخر أو يشتهر بلباس رديء، وإنما يكون متوسطا بين ذلك، مع مراعاة أيضا نظافة اللباس والبدن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعباد الأمة كانوا من أزهد الناس في هذا الأمر، وكانوا أنظف الناس في أبدانهم وفي لباسهم وفي ما يستخدمون من هذه الألبسة والأمتعة جمعوا بين الزهد وبين النظافة. وأيضا يكون هذا الترك لهذا اللباس الفاخر إنما هو تواضعا لله عز وجل، قادر أن يشتري هذا اللباس، قادر أن يشتري هذه السيارة الفاخرة، ولكنه تركها تواضعا لله وابتغاء ما عند الله عز وجل وما فضل من المال الذي ينتفع منه في لباس وفي مركب وفي مسكن، فإنه ينتفع به في الصدقة وفيما يقدم لنفسه عند الله عز وجل. فهذان الرجلان أجرا على هذا الأجر العظيم لقدرتهما على هذا الأمر، مع أن هذه الأمور مباحة إذا لم يصحب هذا فخر وخيلاء، يعني أن يصحب اللباس إن لم يصحبه فخر وخيلاء وللبس الفاخر فإنه لا بأس به، ولكن إذا تركه لله تواضعا فهذا أفضل. وكذلك كظم الغيظ، فإن الإنسان إذا أمضى غضبه وانتصر بحق فإنه لا يؤاخذ بذلك، ولكن إن تركه لله فهو خير. نعم، أحسن الله إليكم. ومما يدخل في هذا الباب أيضا ترك الميراء لمن كان محقا، على ما ورد فضل ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فترتب على من ترك المراء في هذه الحالة هذا الفضل العظيم لقوة الدافع على المماراة بسبب كون المماري محقا، وحجته على خصمه ظاهرة، ونصره عليه متحققا. فترك المراء مع كل هذا دليل على قوة الإيمان وإيثار ما عند الله على نشوة النصر وحب العلو في الأرض. نعم، أيضا مما يدخل في هذا الباب ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وربض الجنة هو ما يكون حولها على سبيل الأفنية وما يكون حول المباني. قال: أنا زعيم، أي ضامن وكفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء مأخوذ من المماراة، وهو الخصومة في أمر من الأمور، وأن يتمار الرجلان يقول هذا كذا وهذا كذا، ثم يجعل شيئا بينهما على أنه إن كان هذا الأمر على ما يقول فلان فهو له، وإن كان الأمر على ما يقول فلان فهو له. والمراء منهي عنه، محرم، لأنه سبب للخصومة والشحناء. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ترك هذا المراء وتجنب المراء. قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وإن كان محقا، لأن بعض الناس إذا ذكر بعض الناس شيئا أو قال قولا قال القول على خلاف ما تقول، قال بل هو كذا، قال تماريني. فإذا كان يعلم أنه محق وترك المراء لله فإنه ينال هذا الأجر من الله تبارك وتعالى. وهذا بخلاف ما لو ترك المراء وهو شاك لا يدري هل هو مصيب أو مخطئ. أما إذا علم أنه مصيب وما حمله على ترك المراء إلا الرغبة فيما عند الله عز وجل فإنه ينال هذا الأجر العظيم. وهذا لا شك أنه ظاهر أن قوة حب الانتصار وحب العلو على الخصم ونشوة النصر والرفعة على الخصم في كونه يظهر أنه محق، هذا أمر عظيم يضعف يعني كثير من الناس عن مدافعته لكونه يعلم أنه مصيب. فإذا صبر عن هذا الأمر وتركه لله تبارك وتعالى نال هذا الأجر العظيم. نعم، أحسن الله إليكم. وهكذا كل عمل صالح ضعفت دواعي فعله وقويت أسباب تركه أو المخالفة فيه، فإنه يعظم أجره بسبب ما يحصل من المجاهدة ومدافعة الهوى والصبر على الطاعة فيه. نعم، إذن هذه قاعدة من خلال النصوص، ممكن أن يستنتج قاعدة أن كل عمل صالح ضعفت دواعي فعله وقويت أسباب تركه أو المخالفة فإنه يعظم أجره بسبب ما يحصل من المجاهدة. لأن الإنسان يؤجر على قدر مجاهدته، وهكذا يعني كل ما يقوى كل ما يضعف عنه الإنسان، فإذا احتسب الأجر في تحقيقه فإنه يؤجر على ذلك. مثل الشيخ الذي يشق عليه المشي للمسجد ويمشي وهو متعب ومثقل، فإذا وصل إلى المسجد وأدى هذه الصلاة لا شك أن له أجر فوق أجر الذي يأتي وهو قوي ويسهل عليه المشي. وهكذا كل أمر من الأمور إذا ضعفت الدواعي على ترك الواجبات، فإذا قوي الإنسان عليها وأدى الواجب يؤجر، وإذا قويت أيضا الدواعي على فعل المعصية وتركها وتجنبها والتزم طاعة الله عز وجل فإنه يؤجر على قدر مجاهدته، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا جهاد للنفس وجهاد للشيطان وجهاد لشياطين الإنس والجن الذين يدعون الإنسان إلى المعاصي والذنوب وإلى كثير من الأمور، فإذا جاهد نفسه وجاهد هؤلاء وصبر على طاعة الله نال هذا الأجر العظيم من الله. نعم. أحسن الله إليكم. ثانيا، حال قدرة العامل على بعض الأعمال وإتقانها دون غيرها من الأعمال، فاشتغال العبد بما يقدر على تأديته على وجه الإتقان أفضل من اشتغاله بغيره مع عدم الإتقان. والأصل الذي عليه مبنى هذه المسألة أن الله تعالى بحكمته البالغة قد فاضل بين الخلق في قدراتهم البدنية والعقلية والنفسية، كما فضل بعضهم على بعض في الأرزاق، وهم بحسب ذلك يتفاوتون في القدرة على بعض الأعمال دون بعض. فاشتغال العبد بما يحسن من الأعمال ويكون أنفع للأمة أفضل من تكلفه الاشتغال بعمل لا يحسنه أو يضعف عنه، وإن كان هذا المتكلف هو أفضل من حيث الجنس. نعم. الحالة الخاصة الثانية التي يقوى معها الأجر والثواب هو حال القدرة على العمل، فإن قدرة العامل على بعض الأعمال وإتقانها دون غيرها من الأعمال لا شك أنه أفضل إذا ما أدى هذا العمل الذي يقدر عليه من تكلفه لعمل آخر لا يقدر عليه. اشتغال العبد بما يقدر عليه أو على تأديته على وجه الإتقان أفضل من اشتغاله بغيره مع عدم الإتقان. والأصل الذي عليه مبنى هذه المسألة أن الله تعالى بحكمته البالغة قد فاضل بين الخلق في قدراتهم البدنية والعقلية والنفسية، كما فضل بعضهم على بعض في الأرزاق، وهم بحسب ذلك يتفاوتون في القدرة على بعض الأعمال دون بعض. هذا من حكمة الله عز وجل أنه لم يجعل هذه الخليقة على درجة واحدة، والتفضيل من سنن الله الكونية أنه فضل بعض الخلق على بعض، وفضلهم أيضا في قدرتهم على بعض الأعمال دون بعض، فهم ليسوا على درجة واحدة في عقولهم ولا في أفهامهم ولا في أبدانهم ولا في صبرهم ولا في جلدهم ولا في أعمارهم أيضا ولا في قواهم البدنية، يتفاوتون تفاوتا عظيما. فاشتغال العبد بما يحسب من الأعمال ويكون أنفع للأمة أفضل من تكلفه الاشتغال بعمل لا يحسنه أو يضعف عنه، وإن كان هذا المتكلف هو أفضل هذا المتكلف هو أفضل من حيث الجنس. هذه مسألة تربوية ينبغي أن تراعى في التعليم وفي التخصصات في المدارس الأولية وفي الجامعات والمراحل المتقدمة. أن نلاحظ الآن أن بعض الناس يتكلف شيئا لا يقدر عليه ولا يحسنه، وكأنه يوجه أن يكون في هذا الأمر. وبعض الآباء إذا سلك مسلكا يرى أنه أفضل من غيره وجه أبناءه أن يسلكوا هذا المسلك، ولهذا كثير من هؤلاء الأبناء الذين يوجهون من قبل آبائهم لأمر من الأمور ودون مراعاة لقدراتهم ومدى استعدادهم لهذا الأمر يفشلون. ويشكو كثير من الآباء من فشل أبنائهم في مواصلة دراستهم، لأن الأب هو الذي اختار هذا الطريق ولم ينظر لقدرة الابن عليه. كذلك تلاحظون الآن ما هو سائد في المجتمع من أن كل إنسان ينبغي له أن يطلب العلم، كل من طلب العلم لا بد أن يؤلف، ولا بد أن يكون خطيبا، ولا بد أن يكون مفتيا. ولهذا من حصل على الشهادة كلف بالفتوى وكلف بالتأليف وكلف بالتدريس، ويحصل هذا الخلل العظيم الموجود في الأمة. هذا من الخلل الكبير. ليس كل إنسان يعني قطع مرحلة دراسية يكون مؤهلا أن يدرس أو أن يعلم أو أن يكون قاضيا أو مفتيا. ولهذا ينبغي أن يراعى هذا الأمر. هؤلاء الكفار والغرب مع كونهم يعني أضل الناس في دين الله، لكن راعوا هذا الأمر، ولهذا أخذوا يركزون على قدرات المتعلمين ويوجهون هؤلاء إلى تخصصاتهم التي ينفعون ويجيدون فيها. وبل أخذوا يعني بعض أبناء المسلمين الذين لهم قدرة على بعض الجوانب وأهلوهم حتى استفادوا منهم ومن علمهم. فينبغي أن يراعى هذا الأمر. ولهذا تلاحظون من حكمة الله أن الله لم يجرع هذا التشريع الذي هو طريق الناس إلى الجنة، لم يجعله على طريق واحد، وجعل الدين كله صلاة أو صوم أو طريق آخر من طرق العبادة، وإنما جاء هذا التنويع لأن الناس يتفاوتون في قدرتهم على العبادات. وكذلك سائر يعني الأمور الأخرى من الجهاد ومن الأمور الأخرى التي تخاطب بها الأمة، ينبغي أن يختار لهذا الأمر من هو أقدر عليه دون غيره. والأمة فيها الخير، قد يكون هذا مؤهلا أن يكون طبيبا أو مهندسا أو مخترعا، وقد لا يصلح للعلم الشرعي. أما العلم الذي يتحقق به الدين هذا مخاطب به جميع الناس، لكن أن يكون متخصصا في تخصص دقيق، وأن يكون مبرزا، وأن يكون قدوة لغيره في هذا الباب، قد لا يكون مؤهلا لذلك، وإنما يأخذ من هذا العلم بقدر، ثم بعد ذلك يوجه لما له قدرة عليه. فهذه مسألة كونية وقد دل عليها الشرع، ولا بد أن تراعى. وكل إنسان الآن يعرف قدرته ويعرف نفسه، فمن الناس من يفتح عليه في باب دون باب، بل هذا العلم الشرعي من الناس من يفتح عليه في التأليف ولا يفتح عليه في التدريس، وهذا أمر معروف. ومن الناس من يفتح عليه في التدريس والخطابة ولا يفتح عليه في التأليف، ومن الناس من يوفق للفتية وليس له مقدرة على مجادلة الخصوم والرد عليهم، ومن الناس من يكون قويا في المناظرة والمجادلة ولكن ليس له قدرة على تحرير مسألة، ومن الناس من يكون مؤهلا أن يكون مفسرا مستنبطا للأحكام ولا يكون راويا، بل يكون ضعيفا في الحديث في الرواية، كما ضعف العلماء الإمام أبا حنيفة في الرواية وشهد له بقوة الفهم، بقوة الفهم والاستنباط والفقه. وهكذا كان بعض أيضا المحدثين ليس له قدرة على الفقه والاستنباط، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كثيرا من المحدثين كانوا يصنفون في الحديث وليس لهم مقدرة وليس لهم ذلك الباع الطويل في الفقه. ولهذا ذكر من هؤلاء المصنفين في الفقه في الحديث مع الفقه الإمام البخاري والإمام أبو داود، وذكر بعض العلماء الكبار الذين جمعوا بين الفقه بالحديث وبين روايته. إذن هذا مما يدل على تفاوت الناس في قدراتهم، مع أن هؤلاء علماء كلهم علماء بالشرع ولكنهم يتفاوتون هذا التفاوت، فكيف بما هو أبعد عن هذا الباب من بعض الأمور العلمية التي قد يقدر عليها بعض الناس الذي قد يكون فاشلا تماما في الدراسة الشرعية، قد يكون مخترعا وقد يكون طبيبا ناجحا، كما يعني دل الواقع ودلت التجربة على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وقد دلت على هذه المسألة عدة أدلة، منها قول الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قول الله تعالى على شاكلته على ناحيته، وعن مجاهد أنه قال على طبيعته على حدته، وقال الحسن وقتاده على نيته، وقال مقاتل على خليقته، وقال الفراء على طريقته التي جبل عليها، وقال القتيبي على طريقته وجبلته، وقال ابن القيم رحمه الله في تفسير الآية كل يعمل على ما يشاكله ويناسبه ويليق به، فالمريد الصادق المحب يعمل ما هو اللائق به والمناسب له. نعم، أيضا من الأدلة على هذا الأصل قول الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى يعمل على شاكلته على هذه الأقوال المنقولة، وأكثر المفسرين أنه يعمل على طبيعته أو على ما جبل عليه أو على ما يناسبه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرى أن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، فإن الله عز وجل قال كل يعمل على شاكلته، فيعمل الإنسان ما يناسبه وما يناسب حاله مما شرع الله عز وجل له، مما يدل على سهولة النجاة إن وفق صاحبها لها، فلا يتكلف شيئا لا يطيقه وإنما يعمل ما يناسبه. كذلك قال الإمام ابن القيم، وهذا كأنه فيه تحقيق لأقوال المتقدمين، قال كل يعمل على ما يشاكله ويناسبه ويليق به، فالمريد الصادق المحب يعمل ما هو اللائق به والمناسب له. نعم، حسنا إليكم. والآية وإن وردت مورد الخبر عن عموم الناس وأن كل واحد هو عامل بما يناسب طبيعته وما جبل عليه، إلا أنها متضمنة توجيه أهل الإيمان إلى العمل بما يناسب قدراتهم وطبائعهم، كما تقدمت الإشارة إلى هذا في كلام ابن القيم رحمه الله. وهذا المعنى هو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أمته في قوله عليكم من العمل ما تطيقون، وما جاء في معناه من الأحاديث مما تقدم نقلها في فصل التفاضل في العمل باعتبار الاقتصاد والتيسير. نعم، هذه الآية وإن كانت وردت مورد الخبر فإن فيها توجيه للأمة إلى هذا الأمر، وهذا فيه أيضا ملحظ يعني نفسي كما يقول علماء النفس، أن الإنسان إذا اشتغل بما يناسب طبيعته سهل عليه العمل ويمكن أن يتقن فيه، وأما إذا كان يتكلف في عمل يعني لا يجد رغبة فيه فإنه لا يتقن. مثال ذلك التأليف، وهذا أمر جربناه وعرفناه من الطلاب، يعني بعض الناس إذا قلت له ألف هذا الكتاب أو أكتب بحثا كأنك تقول له أنقل جبلا من مكانه، يشق عليه مع قدرته ومع يعني استعداده العلمي أن يكتب ويجمع، ولكن يثقل عليه. وآخر له حب، إذا أدخلته المكتبة وقلت له نريد أن تستخرج لنا بحثا كأنك تكافئه أن تدخله مكتبة وتمكنه من الكتب، فهذا ممكن أن يتقن ولو كان لديه قصور ذهني وقصور معرفي عن الأول لأنه محب لهذا الشيء. ولهذا كثير من المخترعين الذين اخترعوا وكان لهم سبق تجد أنهم يحبون هذا الشيء ولو لم يحبوا ما اخترعوا، ولهذا هذا الأمر يحملهم على الجلد وعلى الصبر على هذا الشيء. وأما أن يأتي الإنسان للشيء وهو متكلف لهذا فلا يمكن أن يتقن، فهذا من حكمة الله عز وجل. أيضا مما يدل على هذا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون، وهذا مما يدل على التوجيه لهذا الأصل، وأن لا يتكلف الإنسان من العمل ما لا يطيق. وهذا في دين الله، مع أن الكل مشروع، شعب الإيمان كلها مشروعة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون. نعم، أحسن إليكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الجانب المهم فيما يسنده إلى أصحابه من أعمال، فيوجه كل واحد منهم إلى ما يعلم قدرته عليه وإتقانه له من الأعمال بحسب استعداداتهم الفطرية والنفسية والجسدية والعلمية، فوجه بعضهم إلى تعليم الناس في الأمصار أمور دينهم، وأسند إلى بعضهم قيادة الجيوش والسرايا، وكان يرجع إلى أهل الرأي والخبرة فيستشيرهم فيما يعرض له من أمور المسلمين، واتخذ كتابا بين يديه ممن كانوا يحسنون الكتابة، وكان يتعهد من علم منه الحرص على العلم بالتعليم، ولربما دعا لبعضهم بذلك كما دعا لأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. نعم، هذا مما يدل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أصحابه، فكان يختار لتعليم الناس من يرى أهليته لذلك، فيبعث معاذ بن جبل وهو شاب يعلم الناس في الشام وفي اليمن، وكان في الصحابة أبو بكر الصديق، وكان يسند بعض قيادة الجيوش لمن هو دون غيره في الفضل كخالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان يرجع إلى أهل الرأي والخبرة فيستشيرهم كما كان يسمر عند أبي بكر وعمر ويستشيرهما في أمور المسلمين لسابق خبرتهما ومعرفتهما. وكان أبو بكر الصديق معروفا بالأنساب، بالخبرة بالأنساب، وكان تاجرا مشهورا، وكان يعرف الناس وأحوال الناس، وكان عمر شديد الفراسة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع لهما في هذا الأمر. ومن الرجوع لأهل الخبرة أنه استشار أصحابه يوم الأحزاب، فأشار إليه سلمان الفارسي على أنهم كانوا في فارس إذا داهمهم العدو خندقوا على أنفسهم، وهذا من الرجوع لأهل الخبرة، وإلا فلا يعرف في العرب من يعرف هذه الخنادق، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم وظف هذه الخبرة من رجل من فارس وأخذ برأيه وقدمه على آراء عامة الصحابة في هذا الأمر، فكان هذا الخندق هو أول ما عرف في تاريخ العرب أن يكون هناك يعني خندق حول المدينة. أيضا كان يتخذ كتابا بين يديه ممن كان يحسن الكتابة مع الأمانة، وكان يتعهد أيضا بالعلم من كان حريصا على ذلك ورأى فيه جلد على طلب الحديث كأبي هريرة فدعا له بذلك، كذلك ابن عباس لما رآه يحب التأويل دعا له بذلك، فكان أبو هريرة راوية الإسلام، وكان ابن عباس ترجمان القرآن، وهذا من ثمار يعني تحقيق هذا الأصل الشرعي، وهو توظيف كل صاحب قدرة في قدرته، فهذا مما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لأصحابه. نعم، أحسن إليكم. كما كان في مقابل هذا لا يمكن من العمل من علم ضعفه أو عجزه عنه، كما رد صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه رضي الله عنهم عن الخروج معه للجهاد يوم أحد لصغر سنهم وضعفهم عن الجهاد، وامتنع من تولية من سأله الإمارة مصرحا بسبب ذلك في قوله إنك ضعيف وإنها أمانة، وأمر عبد الله بن زيد رضي الله عنه بعد أن رأى في منامه صفة الأذان أن يعلمه بلال بن رباح رضي الله عنه معللا ذلك بكونه أندى منه صوتا، فكان بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا في مقابل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع بعض أصحابه من الأعمال لضعفهم عنها، كما كان يمنع الصغار من الجهاد، ولما جاء الشاب الذي أراد الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، فوجهه لما هو أنفع له، وكذلك امتنع من تولية الإمارة من سأله وقال إنك ضعيف وإنها أمانة، كذلك عبد الله بن زيد لما رأى الأذان وكان قد يقال أنه أولى به لأنه هو الذي رأى ذلك، لكن لما كان في الصحابة من هو أندى صوتا والأذان يحتاج إلى صوت جهوري يسمع، أمره أن يعلم هذا بلال بن رباح رضي الله عنهم جميعا. إذن هذا الأمر قد يخفى على كثير من الناس، لكن لو تتبعنا السنة لوجدنا الشواهد الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلف بعض أصحابه بأمر ويمنع آخرين، وكل هذا لتحقيق هذا الأمر الشرعي. نعم، أحسن إليكم. إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا يمكن حصرها إلا بصعوبة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مراعاته هذا الأمر المهم فيما يوجه إليه أصحابه وما يأمرهم به من أعمال، الأمر الذي يتضمن إرشاد الأمة إلى ضرورة مراعاة القدرة على العمل والتمكن من تأديته على الوجه المشروع لكل عامل بحسب ما يعلم من نفسه. نعم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهج عظيم فيه توجيه الأمة أن تراعي هذا في التربية وفي التوجيه وفي أيضا الترشيح للدراسة والتخصصات العلمية، وكذلك توجيه النشء والشباب. بل العاقل يعلم من نفسه مدى قدرته على شيء من الأشياء فيعمل، وإن رأى ضعفه عن عمل لا يتكلف ما يعجز عنه تقليدا للناس. نعم، أحسن إليكم. كما دلت على تقرير هذا الأصل أيضا أقوال السلف وأهل العلم المحققين في السنة، فعن تميم الداري رضي الله عنه أن رجلا سأله عن مقدار قراءته القرآن في كل ليلة فغضب، ثم قال له: أرأيت إن كنت أنا مؤمنا قويا وأنت مؤمن ضعيف، فتحمل قوتي على ضعفك فلا تستطيع فتنبت، أرأيت إن كنت. أحسن إليكم. كما دلت على تقرير هذا الأصل أيضا أقوال السلف وأهل العلم المحققين في السنة، فعن تميم الداري رضي الله عنه أن رجلا سأله عن مقدار قراءته القرآن في كل ليلة فغضب، ثم قال له: أرأيت إن كنت أنا مؤمنا قويا وأنت مؤمن ضعيف، فتحمل قوتي على ضعفك فلا تستطيع فتنبت، أرأيت إن كنت مؤمنا قويا وأنا مؤمن ضعيف، أتيتك بنشاطي حتى أحمل قوتك على ضعفي ولا أستطيع فأنبت، ولكن خذ من نفسك لدينك ومن دينك لنفسك، يستقيم بك الأمر على عبادة تطيقها. فبين هذا الصحابي الجليل تفاوت الناس في القدرة على العمل، وأن ما يكون مقدورا عليه من العمل في حق بعضهم لا يكون كذلك في حق الآخرين، وبالتالي فاشتغال كل واحد بما يقدر عليه وتستقيم عليه عبادته هو الأفضل في حقه. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقل الصيام ويقول: إنه يضعفني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. وهذا تحقيق منه رضي الله عنه لهذا الأصل وامتثاله له في عبادته. نعم، مما يدل على هذا الأصل أقوال بعض السلف، ومن ذلك قول تميم الداري في هذا الأثر العظيم لما سأله الرجل عن مقدار قراءته فغضب، ثم بين له قال: إن أرأيت إن كنت مؤمنا قويا وأنت مؤمن ضعيف، فتحمل قوتك على ضعفي فلا تستطيع فتنبت، أرأيت إن كنت مؤمنا قويا وأنا مؤمن ضعيف، أتيتك بنشاطي حتى أحمل قوتك على ضعفي ولا أستطيع فأنبت. فبين له أنه ليس له أن يقلده ولا أن يقلد هو ذلك الرجل، لأن إذا كان الرجل على قوة إيمان فليس للضعيف أن يقلده، ولو كان هذا الذي يسأل يعني قد يكون يعني يسأل لكنه من جهة القوة قد يكون أقدر على بعض الأعمال. وهذا أيضا من تواضع الصحابي الجليل في أنه بين له أن الأمر يعني محتمل لهذا وهذا، وإلا لو قال له: أنا مؤمن قوي وأنا صحابي ولا تقدر عملي، لكان هذا من الصواب، لكن بين أن هذه قاعدة عامة. وهذا ما أكثر ما يحصل الآن من الناس يسأل عن عمل فلان وقول فلان، يقول: نريد أن نقتدي به. الاقتداء إنما يكون بالسنة، والناس قد يعمل بعضهم بعض الأعمال يعني لا يطيقها بعض الناس، إما أنه أهل لها يعني كونيا وقدريا، أو أنه درب نفسه أو مارسه حتى يعني قوي عليه ووفقه الله، فلا يصلح لغيره أن يقلده فيه. فبين أن التفاوت هنا في هذا الأمر لا بد أن يراعى، ثم قال هذه القاعدة العظيمة: ولكن خذ من نفسك لدينك ومن دينك لنفسك. الدين متين والنفس ضعيفة، فخذ لهذا النفس بما يناسبها من الدين، ومن دينك لنفسك حتى يستقيم بك الأمر على عبادة تطيقها. فبين له أن الاستقامة إنما تكون فيما يطيق. كذلك قول ابن مسعود أنه كان يقول: إنه يضعفني يعني عن الصوم عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي، فترك ما يضعفه عن قراءة القرآن ما ولكونه يرجح قراءة القرآن على الصوم. نعم، أحسن إليكم. ومن أقوال العلماء المحققين في تقرير هذا الأصل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواب سائل له عن أفضل الأعمال: وأما ما سألت عن أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، ويقول في موطن آخر إن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادة، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل. ويقول رحمه الله أيضا أكثر الناس يعجزون عن أفضل الأعمال، فلو أمروا بها لفعلوها على وجه لا ينتفعون به أو ينتفعون انتفاعا مرجوحا، فيكون في حق أحد هؤلاء العمل الذي يناسبه وينتفع به أفضل له مما ليس كذلك. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في سياق حديثه عن نهي الشارع عما لا يحتمله العبد وما لا يطيقه من العمل، ومن احتمل بدنه ذلك ولم يمنعه من حق واجب عليه لم ينه عن ذلك إلا أن يمنعه عما هو أفضل من ذلك من النوافل، فإنه يرشد إلى عمل الأفضل. وأحوال الناس تختلف فيما تحتمل أبدانهم من العمل، فتبين بهذا أثر القدرة على العمل في التفاضل في الأعمال لما يترتب على ذلك من إتقان العمل وتحقيقه على أكمل الأوجه وأتمها، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية وأقوال العلماء المحققين في السنة. نعم، هذه أيضا بعض النقول عن العلماء في تقرير هذا الأصل، وشيخ الإسلام ابن تيمية هو من هو في العلم والفضل، فذكر أن أفضل العمل يختلف بحسب أحوال الناس، إما أن يرجع إلى المفاضلة باعتبار أجناس العمل أو باعتبار أحوال الناس والقدرة عليها. وكذلك قول الحافظ ابن رجب هو في هذا المعنى، وهذا مما يدل على أن العلماء يراعون هذا الأمر ويراعون هذا الأصل في أن أفضل العمل في حق كل إنسان هو بحسب حاله، وليس الناس في قدراتهم وفي قواهم على قدرة واحدة، ولهذا ينبغي للمسلم أن يراعي في نفسه ما هو أفضل له ولا أن يراعي ما هو الأفضل باعتبار الجنس، فقد يكون الأفضل باعتبار الجنس يعني يضعف عنه فلا ينتفع به انتفاعا يحقق المقصود، وقد يقوى على عمل مفضول فينتفع به انتفاعا أعظم من انتفاعه بامتثال العمل الفاضل باعتبار جنسه. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله إليكم. هذا السائل يقول: جدي والد أمي تزوج 3 نسوة، يقول أنا رضعت من الأخيرة منهن، فهل كل أولادي وبناتي النساء الأخريات إخوة لي؟ جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للمرأة التي رضعت منها فبالاتفاق أن أبناءها إخوة لك، وأما أبناء هذا الرجل من النساء الأخريات فهذا في خلاف بين العلماء في ما يسمى بلبن الفحل وهل هو محرم أم لا، والصحيح أنه محرم، ولهذا ينبغي أن تتجنب يعني الزواج من بنات النساء جميعا، لأن هذا اللبن هو للفحل وتنتشر به الحرمة على الصحيح من أقوال أهل العلم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم المرأة التي لا تستطيع زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه بحكم أنها امرأة حامل وتخشى من الزحام بين النساء؟ جزاكم الله خيرا. أولا، هل يشرع للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه مشكلة، بعض الناس يظن أن هذا واجب، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في حق الرجال، وأما النساء فعلى الصحيح أنه لا يشرع لهن لا على سبيل الوجوب ولا الاستحباب، وهذه المرأة الآن تشكو من ثقل الحمل فلا ينبغي لها أن تتكلف ذلك ولو كانت غير مثقلة، فكيف بها وهي مثقلة؟ فليس عليها حرج، بل الأصل في النساء أنه لا يشرع لهن زيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير من القبور. نعم. أحسن إليكم. يقول السؤال الثاني: هل يجوز عمل عمرة أخرى من مسجد التنعيم؟ جزاكم الله خيرا. سبق أن نبهت أن هذا خلاف السنة، ولا نقول أن هذه العمرة غير جائزة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، ولم يقر عائشة رضي الله عنها ويستجيب لها عندما طلبت هذا ابتداء، وما أذن لها إلا بعد إلحاح، فدل على أن ترك هذه العمرة هو الأولى. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: متى قريب لي؟ هل تصح العمرة عنه؟ وماذا أقول في الميقات؟ جزاكم الله خيرا. نعم يشرع الاعتمار عنه، وأما الصحة فعلمها عند الله، يعني هل تكون صحيحة مقبولة الله أعلم، وأما المشروعية فيشرع الاعتمار عن الميت، تقول لبيك اللهم عمرة عن فلان. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما أحسن طريق لإصلاح القلب؟ وما السبب الذي يجعلنا نشعر دائما بمراقبة الله تبارك وتعالى مع فساد القلب؟ جزاكم الله خيرا. أعظم ما تحيا به القلوب قراءة القرآن وتأمل